مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. عودتني أفتح عيني قبل ما يصحى الطير ويفتح عين الشمس، أحمي الفرن وطيب رغيفين العيش وأعمل لك دور شاي وفطور الولد وأجهز لقمة البكرة الجاي. عودتني أطلع وياك على الغيط وانت تعصر بايديك عرج الارض زي ما بعصر خلجات الولد، وتقولي جيدي حطبتين خلي النار ولعه، انا جاني مزاج اشرب كوبايه شاي. عارف لما بتقولي على شيء بحس بان الفرحة واسعة بقلبي وواسعة في عيني، وكأني لابسة جلابية العيد قبل ما اشطفها بمي. ما انت عارفة يا عيشة ان غلاوتك عندي زي غلاوة الارض، ولولاك معايا ستري وغطاي ودراع التاني كنت اعمليه في شجاي. ده انت بتملي البلاصي كم دور وبتسجي بهايم الدار وتشجي على حمام الدار وبتطلعي وياي الغيط، وزي ما تقدري تملي الزلعة بتضم معاي الزرعة. ما تقولش كده، الارض قوي مش عايزة الفرادي، واني شاب وعافية وجدرة، لكن انت بتسيبلي الشغل السهل وانا اقدر احول زيك من الحوض الشرقي على الحوض الغربي المي، واقدر احسب لك فاضل كم يوم عاللوزة وتفتح وعدلك الموسم من واحد للمية، وابقى حواليك عيني عليك بصة ليك واخد بالي من اعمالك، واخد بالي كيف بتلاغي الارض في كل مواسم الارض. كفاية عليك يا عيشة ولد محمد، وكفاية وجودك حواليا، وانا وانت معاي بحس بطعم الراحة وطعم المية وانت بتديني الجلة، وبحس بلون الارض في كل حالتها، وبحس بلونها لما في أحضنها تغني الفلة. ما تخافش يا أحمد، زوجتك شرياك وشريا الأرض، وأي زوجة واجب زوجها عليها فرض. تعيشيلي يا عيشة موال في شفايف الأرض، وتعيشلي يا أحمد ويبارك لينا في محمد ويخلينا البعض. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق في يوم 19 شهر فبراير سنة 1965، مجموعة من الألحان العراقية للمطرب والملحن العراقي رضا علي تم نقلها على عدة أشرطة إذاعية. من هذه الألحان نستمع إلى تدريش جد حبك من تلحينه ومن كلمات محمد حسن الكرخي. Thank you. بجد احبك احبك بعد الدجاج قلبك احبك بعد الدجاج قلبك احبك عزيز وعندي معزوم من حبك فلا جود عزيز وعندي معزوم من حبك فلا جود تدريش قد احبك احبك بعد الدقات قلبك احبك وعزيز

كده انتهت حلقتنا. كل الشكر حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. شكرا مستمعينا، أرق تحياتي. في شهر. في سنة. في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسين.